عليهم العهد انهم ينصروه مما ينصرون ايه من نفوسهم والى اخره. فلما جاء الرسول هذا افسد على اليهود خطة حياته. ليه؟ لان اليهود كما نعلم كانوا متمثلين فيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ومن الجنس الاخر المشرك اللي مش اهل الكتاب كان الخزرج والاوس. ما بين الاوس والخزرج عداوة وحروب دائمة. من الذي يؤرس هذه المسألة؟ اليهود. ولكن اليهود قسموا انفسهم، دخل قوم مع الاوس وقوم من اليهود مع ليه؟ علشان يضمنوا يبقى توزيع انفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية اذا غلب اي معسكر. وده طبعهم الى الان ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأس مالية اللي عامل الرأس مالية ايه يهود، كل الله. اذا معنى ذلك انهم ايه؟ انهم يحتوون الحركات، ومعنى احتواء الحركات الضمان بالفوز دائما. ضمان بالايه؟ بالفوز دائما. فكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الاوس. فاذا ما اشتبكت الاوس والخزرج كان مع هؤلاء حلفاؤهم مع اليهود من اليهود، ومع هؤلاء حلفاؤهم من اليهود. هب أن المعركة انتهت، ماذا يكون الموقف؟ إيه اللي حيحصل؟ يقوم المأسور من اليهود، يروح اليهود من الفريق الثاني يساعدوا في فك أسره. مع انه كان ممن كان سببا في اسره، لانه كان مع الفريق. حب ان الاوس انتصرت والخزرج غلبت، ومع الاوس حلفاءها من اليهود، ومع الخزرج حلفاء مع اليهود. وبعد ذلك الاوس انتصرت واخذوا من الخزرج اسرى، واخذوا من اسرى من حلفائهم اللي هم من اليهود. يوم يأتي اليهود كلهم ويتجمعوا ويعملوا ايه؟ يحقوه، لان عندهم نص اذا وجدت بني واحدا من بني اسرائيل مملوكا فلا بد ان تفكه، لا بد ان ايه؟ ان تفكه. الله. يبقى اذا وان هيجي بقى يقول ايه؟ وان ياتوكم اسارى تفادوهم، انتوا خرجتوهم وانتم اللي سببتم في انهم ايه؟ يتقفلوا وانهم ينهزموا، ومرة تخرجونهم من ديارهم وانتوا تبقوا شركة، وبعد ذلك ماذا تصنعون؟ تروحوا انتوا اللي تبدوا. ليه؟ قال لك اذا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ده دليل على انكم ما بتعملوش الاعمال على انها كتاب او غير كتاب. الاعمال اللي تيجي فيها مصلحتكم بتعملوها، وإلا فلو كان الأمر أمر كتاب لكان الحكم حكما واحدا لا إيه؟ لا يتغير. فيقول لهم إيه؟ ثم أنتم هؤلاء، يعني بعد أخذ الميثاق عليكم بأن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوهم من ديارهم. أنتم بتعملوا إيه؟ بتسفكوا الإيه؟ الدماء، مش كده؟ وبتخرجوهم من ديارهم حسب ما يكون حليفكم. وبعد ذلك لما تنتبع الحرب أو زرع يبتدوا يعملوا إيه؟ يروحوا يهدوهم للأصل. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لأنهم هم شركاء ويال، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. طب ده كويس. هل استمررتم هكذا؟ لا. وان يأتوكم اسارى تفادوهم،